بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله في حديث جابر، قال جابر رضي الله عنه: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين إلى آخره. لا زال جابر رضي الله عنه يذكر صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، فلما بين أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث واقفا حتى غربت الشمس وأن في مسيره من عرفة إلى المزدلفة كان يسير بطمأنينة ويرخي الزمام إذا أتى حبلا من الحبال، وبهذه الطريقة سار حتى أتى المزدلفة. والمزدلفة هو مشعر بين عرفة وبين منى، سمي مزدلفة لأنه قرب من منى، كان في عرفة بعيدا ثم سار حتى وصل إلى مزدلفة، فالازدلاف هو الاجتماع والقرب، فكأنه أصبح الآن قريبا من منى. فلما أتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء، وجمعه هذا عليه الصلاة والسلام جمع تأخير، وهذا من الأدلة على أنه يجوز جمع التأخير. وهذا الجمع أيضا لأهل مكة ولغيرهم، لأن هذا جمع نسك لا لأجل السفر، وهذا الجمع هو الموضع الوحيد الذي يرى الأحناف أنه يجوز الجمع فيه بين الصلاتين، فعندهم ليس هناك جمع مطلقا بين الصلوات إلا في مزدلفة بين المغرب والعشاء، لكن الأدلة على خلاف ذلك، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة الظهر والعصر جمعا، وثبت عنه في حديث أنس أيضا أنه جمع في السفر وغير ذلك. قال: فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، يعني أذن ثم أقام، صلى المغرب ثم أقام ثم صلى العشاء. قال: ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يتنفل بين المغرب والعشاء، وإنما صلى المغرب ثم بعد ذلك العشاء. قال: واضطجع، يعني للنوم عليه الصلاة والسلام، حتى طلع الفجر. واضطجع حتى الفجر، وطلع الفجر وصلى الفجر حين تبين الصبح، يعني نام وصلى الفجر لما طلع الصبح، يعني الفجر الثاني. وهل جابر رضي الله عنه لم يذكر هل النبي عليه الصلاة والسلام صلى الوتر أم لا، هنا ما ذكر أنه صلى الوتر، وأيضا لم ينفي أنه صلى الوتر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع الوتر في سفر ولا حضر، بل كان يصليها على الدابة، والسير جاد به وهو على الدابة، فيوتر في المزدلفة سواء في أول الليل أو في آخره، ولا يحيي الليلة بتلاوة مثلا أو بقراءة طالب علم أو شيء. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي مزدلفة يصلي المغرب والعشاء إن شاء أوتر في أول الليل أو في آخر الليل. وكون جابر لم يذكر الوتر لم ينفيه، فليس في دليل على النفي، كما نفى أنه لم يصلي بين المغرب والعشاء، لذلك قال: ولم يسبح بينهما شيئا. أما الوتر فلم ينفيه، وعموم الأدلة تدل على النبي عليه السلام لم يدع الوتر لا في سفر ولا حضر. لو أن الشخص صلى الوتر مثلا ربع ساعة نصف ساعة، فالنبي عليه السلام كان يوتر دائما في السفر والحضر. قال: حين تبين له الصبح، يعني صلى حين ظهر له الصبح، فلما ظهر الصبح وصلى ركب راحلته. قال: ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام هو الآن المسجد الذي في مزدلفة، وسمي المشعر الحرام يعني مكان إظهار الشعائر، والحرام يعني في المكان الذي ليس حلالا كعرفة، وإنما هو في داخل حدود الحرم. فأول مشعر من المشاعر هي مزدلفة في داخل حدود الحرم، في ذات من هو خارج الحرم عرفة ليست من الحرم، ثم بعد ذلك أول مشعر مزدلفة. قال حتى أتى المشعر الحرام، وليس علي ولي قوله والمشعر الحرام ليس هناك زيادة تحريم في هذا المكان على غيره من حدود الحرم، من حدود الحرم مكة، فهو وغيره من حدود الحرم سواء في تحريم الصيد مثلا، وفي عدم جواز التقاط اللقطة، وهكذا من محظورات الإحرام. قال فاستقبل القبلة لما تمشى الحرام، لما صلى الفجر وأتى المشعر الحرام استقبل القبلة، فدعا رافعا يديه، يعني رافعا يديه كما في رواية أخرى، فدعا وكبر وهلل وهو رافع يديه عليه الصلاة والسلام، وهو رافع يداه، وهو رافع يديه، ثم بعد ذلك لم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني ظهر السفر، يعني أول الضوء، يعني زاح شيء كثير من الظلام حتى كان الشمس طلعت أو قريبة من الطلوع، حتى أسفر جدا. قال فدفع بعد أن طلعت الشمس، قبل أن تطلع الشمس، لما أسفر جدا سار إلى منى قبل أن تطلع الشمس. وسيأتي بإذن الله ماذا فعل في منى. نعم. قال رحمه الله في سياق حديث جابر فدفع قبل أن تطلع الشمس، لازال المصنف رحمه الله يذكر صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل في حديث جابر، قال في آخره فدفع قبل تطلع الشمس، يعني لما مكث النبي عليه الصلاة والسلام عند المشهد الحرام يدعو ويذكر الله ويسبح ويهلله، دفع قبل أن تطلع الشمس، يعني تحرك من مزدلفة ثم أتى محسرا، فحرك قليلا، محسر وادي بين مزدلفة ومنى، فحرك قليلا يعني أسرع قليلا لما نزل في بطن الوادي. ولا تعلم ما هي الحكمة من إسراع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوادي، وإنما يقال لأن أصحاب الفيل عذبوا في بطن محسر هنا، فأسرع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مكان معذبين، لكن لم يثبت وإنما يذكر في التاريخ. قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج عند الجمرة الكبرى، ثم سلك الطريق الوسطى، الطريق الوسطى ويقال الطريق الأوسط، يعني الطريق يذكر ويؤنث، يعني لما دخل مدينة لما دخل منى لها ثلاث فجاج، فج يعني طرق عن يمين الجمرة، وفج عند الجمرة، وفج يسار الجمرة، فسلك الطريق الوسطى التي تخرج عند الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، وكانت الشجرة هناك لكنها أزيلت، والمراد بها الجمرة الكبرى، وكما سيأتي أنه رماها ببطن الوادي لأن هذه الجمرة ملتصقة بالجبل، فيأتي من بطن الوادي ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره فيرمي كما سيأتي. قال فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، يعني ولا يقول بسم الله والله أكبر، وإنما يقول الله أكبر فيرميها، يكبر مع كل حصاة. ما حجم هذه الحصاة؟ قال كل حصاة مثل حصى الخذف، المراد بالخذف يعني التي يرمى بها، والفقهاء يقولون مثل مقدار حبة الفول أو الحمص، ونقول أو نصف حبة النواة، نواة التمر تقريبا، يعني مما يرمى به، ليس بالكبير ولا بالصغير، حصى الخذف الحصى الذي يضرب به، قال رمى من بطن الوادي، يعني لم يجعل الجمرة على يمينه ولم يصعد الجبل الذي عن يمين الجمرة، وإنما استبطن وادي، صار في بطن الوادي، مينا عن يمينه ومكة عن شماله، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر، يعني هذا النحر نحر نسك وليس نحر جبران، وهذا المتمتع والقارن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قارئا فنحر، ثم ركب فأفاض إلى البيت، يعني ركب وذهب إلى الكعبة وكان ضحا فطاف البيت، ثم صلى الظهر يعني في مكة، فدل على أن السنة إن تيسر أن للتحلل يرمي أولا ثم ينحر، الآن فعل اثنتين، رمي ويرمي ثم بعد ذلك ينحر للنسك ثم بعد ذلك يطوف بالبيت، ولم يذكر هنا الحلق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى نحر ثم حلق، فإذا فعل اثنتين يكون من الثلاث يكون قد حل، النسك لا يدخل في التحلل، الذبح النحر لا يدخل في التحلل لأنه نسك، وإنما أمور التحلل رمي حلق الطواف، فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة يكون تحل تحل أول، فعل هذه الثلاثة مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هنا يكون قد تحل التحلل الأكبر، فله أن يأتي حتى النساء. قال رواه مسلم مطولا بل مفرقا، فالمصنف رحمه الله جمع عدة حديث في هذا الحديث الذي أصبح ساق المصنف طويلا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. مدام الدرس يتوقف فسيبقى وقت طويل عندكم، فننصحكم بمراجعة المتون ما حفظتموه، يعني ما حفظتموه راجعوا، لأن وقت الحفظ يأخذ منكم زمن، فإذا ما رجعتوا تراجعون في المستقبل تنسونه، فيأخذ وقت آخر حتى تراجعون، فمدام الآن الحفظ عندكم غض وقوي حافظوا عليه راجعوا، لكن أقترح لو مثلا كل اثنين مع بعض أو أكثر يبدأوا يرجعون من النكاح حتى اللي وصلنا انتهوا يرجعون العتق مثلا، وهكذا يسيرون كل باب ويتقنونه باب اللي بعده، كذلك البلوغ يراجعونه، لأن خسارة تحفظون متن سواء حديث أو فرائض أو غيره ثم تنسونه، عندكم وقت فاجعلوا دائما وقت توقف المراجعة حتى يضبط عندكم الحفظ. نعم.